بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب سنة المغرب بعدها وقبلها، تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث عائشة رضي الله عنها، وهما صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث من عمر رضي الله عنهما السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه: بين كل أذانين صلاة، متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. فيه حديث من عمر رضي الله عنهما السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب، أي السنة قبل صلاة المغرب. وصلاة المغرب لها سنة راتبة بعدها، كما في حديث ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر منها ركعتين بعد المغرب، وكذلك في حديث أم حبيبة. أما قبل المغرب ففيها سنة، لكنها ليست سنة راتبة، ولا يواظب عليها مواظبة السنة الراتبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة راتبة، وإلا فهي سنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري، يعني الأسطوانات والأعمدة، ليصلوا هاتين الركعتين، فأقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة يدل على أنها عبادة مطلوبة. أما فعله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في حديث صحيح أنه كان يصلي ركعتين قبل المغرب، وإنما الثابت هو من قوله ومن إقراره. ففي سنة المغرب سنة قولية وسنة إقرارية، أما السنة الفعلية فلم تثبت، فالحديث الوارد في ذلك فيه ضعف. فدلت هذه الأحاديث على مسائل، منها مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون، يعني يتسابقون إلى السواري، وهي الأسطوانات والأعمدة، لأجل أن يصلوا هاتين الركعتين، ولكن لا يواظب عليهما مواظبته على السنن الراتبة، لئلا يلحق غير الراتب بالراتب. ومنها أيضا مشروعية الصلاة إلى السترة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري، يعني يتسابقون إليها ليصلوا إلى السترة. والسترة أو الصلاة إلى السترة أمر مشروع، وهي سنة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وسواء كان يخشى ماراً أم لم يخشى ماراً، حتى لو كان الإنسان في البر فإنه يسن أن يصلي إلى سترة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب معه العنزة في أسفاره، فإذا أراد أن يصلي ركزها أمامه. ثم قال: باب سنة العشاء. العشاء قد شرع بعدها سنة راتبة، وهي أن يصلي ركعتين، وأما قبل صلاة العشاء فلم يرد في ذلك شيء معين، وإنما يصلي ما يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فإذا أتى المسجد بعد أذان العشاء سن أن يصلي تحية المسجد، وإن كان موجوداً في المسجد ثم أذن المؤذن فإنه يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فليس هناك سنة راتبة. والحديث الوارد في فضل أربع ركعات بعد صلاة العشاء حديث ضعيف ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل السنة أن يصلي بعد صلاة العشاء ركعتين، وهي من السنن الراتبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب سنة الجمعة. الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتوا الجمعة يصلون إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة الجمعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في فضل يوم الجمعة: أن من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، ولم يعين شيئا معينا. أما بعد صلاة الجمعة فالأحاديث في ذلك مختلفة، فمنها ما يدل على أنه يصلي ركعتين، ومنها ما يدل على أنه يصلي أربعا. ولهذا جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث فقال: إن صلى في المسجد صلى أربعا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وقال بعضهم: يصلي ست ركعات، جمعا بين القول والفعل. ولكن الأرجح الأقوال في ذلك أنه يصلي أربع ركعات مطلقا، سواء صلى في بيته أم صلى في المسجد، بل كل من صلى الجمعة حتى المسافر الذي لا يشرع له أن يصلي السنن الراتبة، إذا صلى الجمعة فإنه يسن له أن يصلي أربع ركعات. هذا هو السنة بعد الجمعة. أما قبل الجمعة فكما تقدم أنه يصلي ما قدر له وما كتب له، إلى أن يدخل وقت النهي، يعني قبل دخول الإمام بعشر دقائق يتوقف عن الصلاة. وما يفعله بعض الناس من كونه يجلس يقرأ القرآن حتى إذا قارب الإمام على الإتيان والدخول، يعني قبل نحو عشر دقائق، قام يتنفل، وهذا لا ريب أنه خطأ، وهذه الصلاة لا تصح، لأن هذا الوقت وقت نهي. فإذا أراد أن يتنفل فإنه يتنفل قبل ذلك. والجمعة كغيرها في النهي، وما ذهب إليه بعض العلماء من أن يوم الجمعة ليس فيه نهي فهذا لا دليل عليه، بل يوم الجمعة كغيره من أيام الأسبوع ينهى فيه عن الصلاة قبل الزوال، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيق الشمس للغروب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.